عندك نسخة من الكتاب؟ تعال بمها رقرا. شو اسمك انت؟ هناك اخر واحد شو اسمك؟ اخر واحد اول واحد شو اسمك؟ سالم. اسمع خوش اسم، تعال مني محسن. وانت ابو حمدان؟ تعال مني قريب عند العين قريب عند القلب، صح؟ قريب عند العين قريب عند القلب. تعال شوي كذي. شو اسمك؟ ماجد. يلا ماجد تعال قرب. يلا ايوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وآخر ما قرأنا باب السلم، صح؟ ها؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 25 من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 12 لعام 15 و2000. وقفنا على باب الرهن والضمان والكفالة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم اغفر لنا ومشايخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين يا رب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق من الحقوق الثابتة، والرهن يصح في كل عين يصح بيعها، وتبقى أمانة عند المرتهن. أمانة فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إن تعدى وفرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. ومن بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولو الدرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. نعم. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدل الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم ظالم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم. طيب، الحمد لله. العقود منها عقود تسمى عقود مبادلات أو مبايعات، وعقود اسمها عقود تبرعات، وفي عقود اسمها عقود توثيقات. عقود المبايعات يعني طرف يبذل والطرف آخر يأخذ ويدفع بدل. فالبيع مثلا عقد مبايعة، صح؟ البائع يدفع الثمن والمشتري يأخذ، البائع يدفع المثمن السلعة والمشتري يأخذ السلعة ويدفع الثمن، صح؟ مبادلة. الاستئجار من عقود أيضا مبادلة. لماذا؟ لأن المستأجر يأخذ العين يسكنها أو يستعملها ويدفع الأجرة، ففي مبادلة صح؟ أقول التبرعات طرف يبذل والآخر يأخذ ولا يدفع ولا يبذل شيئا صح؟ فمثلا الهدية، واحد ممكن يهدي أرض ويكتب عليها وثيقة إن سجلناها باسم فلان، هاي الهدية من عقود تبرعات. صدقة من عقود تبرعات صح؟ الهبة من عقود التبرعات. فما كان طرف يبذل وطرف يأخذ ولا يدفع مقابل يسمى من عقود التبرعات. في عقود اسمها عقود التوثيقات. العقد هذا المراد به يكتب للتوثيق الحقوق بين المتعاقدين، مثل عقود الزواج، توثيق سموه إيش؟ وثيقة زواج صح؟ مثل الرهن، مثل الضمان، مثل الكفالة. فهذه عقود وتكتب المقصود منها توثيق الحقوق. طيب الآن لما تكلم عن البيوع، ألحق بهذا البيع أو كتاب البيوع باب الرهن والضمان والكفالة، هي عبارة عن عقود يتعاقد عليها متعاقدان حتى يضمن حقه. طيب الرهن أركانه راهن ومرتهن وعين مرهونة، راهن ومرتهن وعين مرهونة. طيب السبب لأن الدائن يريد أن يضمن حقه والمدين يبذل رهنا يقول إذا ما أعطيتك حقك هذا عندك المرهون، فحينئذ الدائن هو الراهن ولا المرتهن؟ الدائن ها هو الراهن، يعني هم دافع فلوس هم بعد حط رهن. الراهن هو الدائن ولا المرتهن؟ ولا مو فاهمين شو الموضوع؟ طيب جاني ابو حمدان قال عطني 1000 دينار دين سلف اعطيك اياها ان شاء الله بعد شهرين. الان في ماذا يا اخوان؟ في دائن ومدين ودين. الدين 1000 دينار واضحة. طيب من الدائن ومن المدين؟ انا ولا ابو حمدان؟ انا الدائن وانت المدين، واضحة هذه؟ واضحة؟ دائن ها انا المدين، انا دافع 1000 دينار هو المدين صح؟ الذي يبذل الدين اسمه دائن، والذي يأخذ الدين اسمه مدين، والعين هذا اسمها الدين. إذن دائن ومدين ودين، واضح؟ واضح عدلان؟ الدائن من؟ الذي بذل المال، المدين الذي أخذ المال، واضح؟ طيب أنا أبو حمدان أخاف أنك تأخذ فلوس ما ترجعها. قال أبو حمدان هذه سيارتي خلها عندك، إذا ما دفعت لك فمن حقك تبيع السيارة وتأخذ فلوسك. شفت؟ هذا عقد ثاني. الآن عقد ثاني المقصود منه توثيق، أنا خاف أنك ما تدفع وأنت إنسان مطلوب ويطالبك غيري. قال لا الأولوية لك، شايف عرف كيف أعرف الأولوية لي؟ يمكن باكر 20 واحد يطالبونك تروح عليه فلوس، أنا ودي أساعدك. قال خلاص هذه السيارة خلها عندك رهن. الآن من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ أنا عرفنا الحين أنا من؟ أنا الدائن وأنت المدين صح؟ الآن أريد أن أضمن حقي، فقلت يا أبي حمدان أعطني ضمان ضمن حقي، أو هو أعرض عليه قال أنا أعطني 1000 دينار دين وأنا أعطيك رهن، فمن الآن الراهن ومن المرتهن؟ ها؟ الذي بذل الرهن اسمه الراهن، والذي أخذ الرهن اسمه المرتهن. شفت؟ اللي اسمه دائن صار هو مرتهن، واللي اسمه مدين صار اسمه الراهن. واضح؟ واضح؟ طيب إذن هذا الرهن المقصود منه إيش؟ التوثيق، توثيق الحقوق. الدنيا حياة وموت، يمكن تروح علي فلوسي بعطيك، ها؟ فأضمن لي قال عطني رهن، فصار هو الراهن وأنا المرتهن. لأني أنا الدائن وهو المدين. طيب يقول: هذه وثائق بالحقوق الثابتة، حقي أنا اللي معطيه. فالرهن عقد بين الدائن والمدين، المقصود منه التوثيق حتى استوفي حقي فيما لو ما أعطاني، فيما لو مات، فيما لو سافر وما رجع، حتى أضمن. فطلبت رهنا، فهو المرتهن فهو الراهن وأنا المرتهن. يصح بكل عين يصح بيعها. ما الذي يرهنه؟ سيارة، أرض، بيت، شاة، بعير، أثاث، إيش قال؟ كل شيء يصح بيعه يصلح أن يكون رهنا، بحيث لو ما أعطاني المدين الدين فحق لي أني أبيع واستوفي حقي. لماذا قال يصح بكل عين يصح بيعها؟ لأن ما لا يصح بيعه لن أستفيد منه شيئا. أنا أصلا أنا أخذت الرهن لماذا؟ حتى استوفي حقي فيما لو تعذر، ما دفع، ما طل، سافر، مات. فحينئذ أنا عندي الرهن أستطيع أبيعه وأخذ حقي، صح؟ لكن لو أن أبا حمدان قال أنا والله ما عندي شيء، لكن شفت المسجد ذاك اللي بالزاوية، أيه، قال هذا أنا باني، خذوا رهن عندك إذا ما دفع. أقول هذا المسجد وقف، والوقف هذا إيش؟ ها ما ينباع، فما يصح. لماذا؟ لأن قال يصح بكل عين يصح بيعها. أصل ما حتى أبيع وأخذ حقي، ما هو حقي؟ الدين، لست أنا الدائن، أعطيته دينا وهو المدين، لازم يعطيني شيئا أستطيع أن أبيعه حتى استوفي حقي. معي خطوة خطوة، واضح الكلام؟ طيب قال: طيب واحد مش بحمدان عنده خمر كراتين كراتين، قال هذا الخمر خلى عندك، إذا ما أعطيتك حقك بيعه. فآخر عمره بيع خمر، أصل خمر حرام بيعه وملعون بقى. إذن يصح واحد يرهن خمر؟ ها ما يصح. قال خذ ولدي فداك، خلى رهن عندك، ها يصح؟ ما يصح، ما ينباع. قال خذ هذا البعير، هذه السيارة، هذا المملوك، هذه قطعة الذهب، هذه قطعة الفضة، نعم شيء ينباع، شيء يمكن أبيعه واستوفي حقي، يصح أن يكون رهنا. إذا ما كان وقف أو ما كان محرم أو ما كان غير ممكن استلامه، قال أنا الرهن نعطيك إياه بعيري الشارد، مع هالأيام ما في بعرين تشرد، لا في بعرين. طيب شاحنتي المسروقة اللي ما أدري متى ترجع ولا ما ترجع، متى ما صادوا اللي سارقها، يصلح هذا؟ ما يصلح، يمكن بعد تم مسروقة وما ترجع، صح؟ قال أملاكي اللي في البلد الفلانية، والبلد الفلانية فيها حرب، ما أدري ترجع وما ترجع، ما يصلح. إذا الشيء لا يمكن بيعه لا يصلح أن يكون رهنا، لأن أصلا المقصود من الرهن ماذا؟ توثيق حقي، بحيث أني أستوفي حقي في حال التعذر استرجاع الدين، فأبيع وأخذ حقي. فما يجوز يرهن وقفا، ولا يرهن شيء محرما، ولا يرهن شيء غير مقدور على تسليمه أو استلامه، واضح؟ لابد شيء أستطيع أبيعه وأخذ حقي فيما لو تعذر أداء الحق، واضح الحد الآن خطوة خطوة. طيب يصح بكل عين يصح بيعها. طيب فتبقى أمانة عند المرتهن. من هو المرتهن؟ الدائن ولا المدين؟ الدائن. لما أعطاني سيارة أعطيت 1000 دينار دين، أنا الدائن وهو المدين. أعطاني 1000 سيارة خلها عندي، قال هذه سيارتي عندك، وهذا تفويض بالبيع، في حال إذا ما دفعتك فلوسك بيعها وخذ حقك. هذه الآن السيارة عندي رهن، إيش تعتبر؟ ها تبقى أمانة عندي، واضح؟ أمانة عندي. قال فتبقى أمانة عند المرتهن. المرتهن هو من؟ حط فوقها المرتهن الدائن. لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. لما؟ قال كسائر الأمانات، كل شيء يدفع لك أو تدفعه لغيرك بإذنك وخذ عنده وهلك، تلف، سرق، احترق، أنت غير ضامن لأنك أخذت بإذن، إلا في حال إذا أنت أتلفت أو فرطت في حفظه فتضمن. واضح؟ كل من تصرف في مأذون، سمعت في مأذون يعني بإذن أخذه، فإنه لا يضمن إلا في إحدى حالتين، إذا فرط في حفظه أو تعدى عليه. فمثلا أنت عندك سائق، أعطيت السائق السيارة يوصل الأولاد ويرجعهم، فالسيارة هذه سرقت، سرقت، السائق يضمنها ولا يضمنها؟ لا ما يضمنها، لأن أنت اللي معطي السويت مفتاح السيارة، خذ، ها؟ أي ما دام أنت اللي أعطيته، مطفى عندك تفضل هذه السيارة روح وتعال. طيب أعطيتني أنا مثلا رهن سيارة وسرقت السيارة، أضمن أو لا أضمن؟ ما أضمن. احترق البيت، ما أضمن. الأصل بما أنه أخذ شيء بإذن فإني لا أضمنه، واضح؟ طيب لكن لو أنه تعدى على الأمانة بصفتي موظف، بصفتي مرتهن، بصفتي مستعير، أي شيء، أخذ شيء صح بالإذن لكن أنا نفسي فرطت في حفظه أو تعديت عليه، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن. أعطيت أنت السائق سيارة أهو يسرع فيها يكسرها يطوف إشارات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو أوقفها موقف سليم وضع معتاد، فأتى واحد مسرع وضرب السيارات الواقفة هذه كلها، من ضمنها سيارة السائق اللي انت سيارتك اللي عند السائق، صلح لك السائق، تقسم الراتبة؟ لا، أنا موقف الموقف سليم كل شيء، واحد ثاني يعني. أو اشتعل حريق بالسوق فحرق السيارات هذه كلها وهو واقف موقف سليم، ما يضمن. إذا اعتدى على العين، على الأمانة اللي عنده، أو فرط في حفظها، أو قفها مكان خطأ، أو خلاها عرضة للسرقة، خلاها مفتوحة، خلى المفتاح عليها وسرقت، تفريط هذا، إذا تعدي منهم أو تفريط بالحفظ فهذا يضمن. أما لم يتعدى ولم يفرط وأخذ الشيء بالإذن فهو غير ضامن. واضح؟ الآن عندنا دائن وعندنا مدين، عندنا راهن وعندنا مرتهن، وعندنا عين مرهونة. هاي العين المرهونة لما دفعها من لمن؟ الراهن اللي هو المدين للدائن اللي هو المرتهن، فإنها أمانة عنده، لو تلفت لا يضمنها إلا إذا كان هذا الدائن المرتهن فرط في حفظها أو اعتدى عليها فإنه يضمن. حبة حبة، واضح الكلام؟ واضح مية مية؟ طيب هذا يقولك إيش؟ فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، يعني فحينئذ يضمن. لما؟ قال لأنك سائر الأمانات، الأمانة إذا أخذتها أي شيء أعطاك إياه أمانة وأنت لم بإذن خلاه عندك أو ترك عندك أو وأنت لم تفرط في حفظه ولم تعتدي عليه فتتلفه، فجاء شيء من السماء الله قدر عليه حريق سرقة شيء، أنت لا تضمن. قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. أنا كم أعطيت أبا حمدان؟ تقرها تعترف ما أخذ مني 1000. طيب أعطاني إيش الرهن؟ سيارة. طيب سدد لي 500 دينار من 1000. جاي طالب قال عطني سيارتي، أقول لا، حتى يحصل الوفاء التام كمل المبلغ كاملا أعطيك سيارتك. هذا معنى إيش؟ فإن حصل الوفاء التام رجع لي 1000 كاملة انفك الرهن، ما أقول لا اتركها عندي، اتركها عندك لماذا؟ أصلا أعطيتك إياها مقابل الدين، أعطيتك إياها رهنا حتى تضمن حقك، الآن حقك وقد وصل تام بالكمال والتمام، فحينئذ ينفك الرهن، وحق من؟ الراهن أن يسترجع الرهن. واضح؟ لأن لم يعد مدينة الآن، خلاص سدد اللي عليه، واضح كلام؟ طيب. قال وإن لم يحصل، لحد لا ما سدد عليه، وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. أتى أبو حمدان وقال يا أخي ببيع السيارة، ببيعها ما في مشكلة، بيعها، لكن أنا واقف على راسك، أول ما تبيعها تعطيني حقي، أما تبيعها وتأخذ الفلوس أنا ليش أعطي؟ أصلا ليش أخذت السيارة منك؟ أخذتها رهنا حتى أضمن حقي، فإما أن تعطيني حقي كاملا وأعيد لك الرهن، أو أنك ترغب تبيعه بيعه وعطني حقي. كلام واضح؟ سليم. طيب. قال وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق، من صاحب الحق؟ لا اسمين الآن صاحب الحق، اللي هو الراهن المدين، الاسم الثالث أبو حمدان، ها؟ الراهن المدين هو طلب أن يبيع، يبيع ماذا؟ يبيع ماذا؟ الرهن، يبيع الرهن، ومثال اللي معنا السيارة، واضح؟ يبيع الرهن. قال وإن لم يحصل يعني الوفاء، وطلب صاحب الحق اللي هو الراهن المدين بيع الرهن اللي هو السيارة في المثل معنا، وجب بيعه والوفاء لمن؟ الوفاء للمرتهن اللي هو الدائن من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني المر الراهن. السيارة هذه بعناها ب1500، وأنا كم أريد من المدين؟ 1000، بعناها أخذ 1000 والزايد لربه، رب من يعني؟ رب الرهن، صاحبه يعني، واضح؟ هذا معنى ربه. طيب. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. أنا أريد منه كم؟ 1000، بعنا السيارة ب900، خذيت 900، باقي لي كم؟ باقي لي 100، أطالبه ما زلت. ماذا يسمى هذا الدين؟ هذا اسمه دين مرسل، يعني من غير رهن. يعني في الآن الدين نوعان، دين مرسل يعني بلا رهن، ودين برهن موثوق برهن. هو كان الرهن، كان الدين كله موثوق برهن، لما باع طالب رب السلعة رب الرهن أن يباع، باع واستوفيت ل900، باقي 100 أطالبه بال100، لكن هذه 100 صارت دينا مرسلا بلا رهن، واضح؟ طيب. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا. السيارة عند الدائن، أخذها من المدين، أخذها من الراهن، والدائن هو المرتهن، أتى واحد وأتلف هذه السيارة، أو بعير قتل هذا البعير، فحينئذ المعتدي هذا يدفع بعيرا آخر مثله أو سيارة أخرى مثلها. وأين تذهب هذه السيارة؟ ها، تبقى تستمر عند من؟ عند المرتهن الدائن، مكان الرهن الذي تلف، واضح؟ قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا، يعني مكان الرهن الذي أتلف، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له، يعني افرض مثلا الرهن أعطاني قطيع من الغنم، قال هذه 100 رأس من الغنم خليها عندك على ما أسدد لك فلوسك عشان تضمن حقك. طيب، في هذه الفترة ولدت، من لمن الأولاد؟ ها، الراهن، صاحب الغنم، ليس للمرتهن، للراهن، واضح؟ ونماه تبع له. كذلك لو مثلا الراهن اللي أعطتني إياه بيت، والبيت هذا فيه نخل أو مزرعة فيها نخل وأثمرت زادت، لمن؟ لصاحب الأول المالك، واضح؟ ومؤنته على ربه، أنت خليت عندي غنم ولا إبل ولا زرع، يحتاج سقي، يحتاج زراعة، يحتاج لمن هذا؟ من يقوم بالإنفاق عليه؟ الراهن المالك. واضح؟ نفقته على مؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به، أبو حمدان والله عندي ماذا؟ سيارة، رهن مقابل الدين الذي أخذه مني، ما يحق لي أني إيش أستعمل هذه السيارة، هذه أمانة عندك ما تستعملها. قال إلا بإذن الآخر، قال ما عندي مانع لو استعملتها إذا احتجتها ما عندي إشكال. واضح؟ أو بإذن الشارع، يعني يكون في دليل شرعي يدل على جواز استعمال ها المرتهن للرهن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا الرهن جعله تركه عندي ويحتاج إلى ماذا؟ إلى علف، فأنا أستعمل هذا البعير مقابل أني أعلفه أدفع له. ولبن الدر يشرب بنفقته، حط عندي شياه أحلبها وأنا اللي أعلفها، فالمؤنى عليه واللبن لي. طيب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، إذا قال صاحب الإبل لا تركب ولا تشرب، طيب إذا أنت تدفع العلف، إذا أنا أركب وأشرب أنا اللي أدفع. واضح النفقة؟ الحديث رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق الذي عليه. لاحظ في الفقه الضمان ما يسمى اليوم بالكفالة، الكفيل غرام، الكفيل بمعنى إذا ما دفع الدائن فالكفيل يدفع، وهكذا اليوم هكذا الحاصل، يأتي واحد شركة يشتري حاجة جيب كفيل، وراتب يكون على نفس بيت التمويل مثلا أو نفس الشركة، بحيث إذا ما دفع هذا المدين نخصم منك أنت. واضح؟ لكن في الفقه الضمان يعني هو الذي يأتي ويدفع مكان المدين. أما الكفالة لا، الكفالة في الفقه هو أن يلتزم بإحضار الخصم، أنا أتكفل. أتكفل بماذا؟ بحيث لو أنه هرب أنا أعرف أجيبه، أجيبه وحضره إلى مجلس القضاء، أمسك القاضي، ما أدفع شيء، فقط أتكفل بإحضار المدين إذا لازم. كفل نعم، اكتب عليك اكتب علي، أنا حضر لك، أنا أعرف كيف أجيبه. واضح؟ ما يدفع شيء، فقط أنه يحضر المدين. واضح؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، تتدخل بالخير اضمن نفسك أنك في حال إذا ما دفع خذ حقك مني، مو الحين حقك مني جاي تتوسط وعشان وبعدين أتركه وأنا صار لي سنة أبحث عنه وحين مسكته قال لا أتركه، وإذا ما دفع لك هذا آخر فرصة، آخر الشهر أدفع لك، إذا ما دفع لك خذ مني، خلاص خلاص ما دفع، هل قال خذ مني؟ ها يلزمه أن يدفع، لأنه تكفل أن يدفع أو ضمن الفقه ضمن أن يدفع. واضح؟ قال فكل منهما ضامن، يعني الضامن يضمن يدفع بدل المدين إذا ما دفع، والكفيل يضمن يحضر المدين إذا ما حضر، إلا إن قام بما التزم به. قال أنا الآن الأخ أبو حمدان هو المدين وأنا الدائن، أتى بالأخ سالم، سالم إيش اسمك؟ ها؟ سالم الهاجري، فأتى قال سالم الهاجري أنا ضامن، أنا ضامن خلاص، أنا ترى ما أعرف أعرفك أنت، قال توكل على، أتى الأجل ما دفع فخلاص أنت الضامن، تبقى أنت ضامن ويصير الدين عليك أنت، إلا إذا من عليه الدين اللي هو أبو حمدان دفع خلاص سقط الضمان عنه، لأن أصلا ضمنته حتى يدفع، طيب الآن دفع، ما طالب الآن بعد ما دفع، متى ينتهي التزامه؟ إذا التزم المدين ودفع الذي عليه. قال إلا إن قام يعني المدين بما التزم به أو أبراه صاحب الحق. كشف حمدان روح لوجه الله تعالى ما عاد منك الألف دينار خلاص خلاص، لقيت سالم الهاجي تعال أنت ضامنة وأنت طيحت عنا، ما دام أنت أسقطت عنا أبرأته فلم يبقى لك حق على الضامن تقول أدفع، أنت أسقطت. صحيح كنت ضامن له ما دمت أنت تطالبه، ما دام أنت برأته أو هو دفع اللي عليه انتهى الضمان هذا، واضح؟ قال أو برئ الأصيل، نفسه الأخ كان عليه قضية، كان عليه دين، تبين أنه لا أصلا هو اللي طالب، المهم صفت الحساب فيسقط هذا الضمان معه، واضح؟ طيب من هو الأصيل؟ برئ الأصيل المدين الأول. حين صار أنا عندي مدينين، عندي مدينان، المدين والضامن له، طالب الاثنين أنا. إذا دفع أحدهما خلاص، إذا برأ الأصيل المدين الأول خلاص. طيب والله تعالى كمل الآن. قال باب الحجر بفرس أو غيره، ومن له الحق عليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطر الغني الغم، وإذا وحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهذا من المياسر، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويكون ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، فطلب العلماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونه، ولا يقدم منه إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسبيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة للأشفق من يجد الولاية، جعل الحاكم الولاية. طيب كمل. لأشفق من يجده من أقاربه وعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. طيب ركزوا معي. باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر يعني هو المنع من التصرف، ملك الخاص يمنعونه ما يتصرف، يحجر عليه، وهذا يحجر عليه عن طريق الحاكم أو القاضي، يحكم أن فلان ما يتصرف في ماله، إما لأنه عليه ديون والناس تطالبه، أو لأنه سفيه ما يحسن تصرف راح يضيع أمواله، أو مجنون، أو لسبب يراه الحاكم أو القاضي فيحكم على فلان ألا يتصرف في ماله، فمن منع من ماله يقال عنه إيش؟ حجر عليه ما يتصرف. طيب قال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، لأن الله يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة يعني انتظره حتى يسر الله عليه. لازم نعرف يا أخوان أن الذي يعطي الناس دينا لا يجوز له أن يطالبه عن طريق القضاء، أنت أعطيته ما يصير تروح تشتكي عليه، من البداية لا تعطي. إذا كان معسرا، إذا كان مماطلا، طلع كذاب، طلع كذب، أكل أموال، هذا تروح تقاضيه. لكن أنت بمحض إرادتك أعطيته، ثم الرجل قصرت عليه الأمور، ما استطاع أن يفيك حقك، ما تشتكي عليه، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، انتظروا حتى يسر الله. وأصلا هذا الدين هو على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، أنت أصلا وسعت عليه، فرجت عنه، مثلك مثل من يتصدق، لكن التصدق هذا يدفع المال ولا ينتظر منه شيء، ما ينتظر يرجع، تصدق خذ روح. أما الدين فإنه نصف عطية كما يقال، صح؟ حتى أن الذي يتصدق بالمال مرتين، عفوا الذي يقرض المال مرتين فكأنما تصدق به، يعني عندك 1000 دينار أعطيت قرض ورجعك إياه، أعطيت 1 ثاني قرض ورجعك إياه، كأنك تصدقت بنصف. تبهت؟ لأن الصدقة تنفيس وتفريج، والقرض أيضا تنفيس وتفريج، بل أن في القرض حفظ معوج أكثر من الصدقة، يقول يعني يقول عطني ورجعهم، ترجعهم يعني أهوى من تطلب من واحد دين، أهوى من تطلب واحد عطية أو صدقة، أليس كذلك؟ طيب، لكن أيضا فيها بعد فيها طلب هذه، فإذاك أنت كما يقال الدين عمات عين، هم ذل في النهار وهم في الليل، لأن حتى لما تأخذ واحد يعني تكفر حم والديك صدق ترجعهم، لكن أيضا بعد والله كذا وأمور ذاك أخي إذا تستطيع تعطيني عندنا آخر الشهر، هم بعد فيها طلب ولا لا؟ وأيضا فيها أيضا أن الرجل أعطاك ووسع لك، لكن إذا أنت أعطيت فلان قرضا حسنا ترجو من الله عز وجل الأجر والثواب، ثم الرجل تعذرت أموره ما استطاع أن يفيك بحقك، يجب عليك وجوبا أن تنظره، لا يجوز لك أن تقاضيه، إذا لم يكن مماطلا لكنه معسر فالله يقول فنظرة إلى ميسرة، أو لا تعطيه من البداية، أو لا تعطيه من البداية. ولذلك إذا رأيت في الأمر أن هذا المال ممكن، يعني شوف توقع، أنا أقول لكم حاجة الآن، توقع 50% أن المال هذا ما يرجع للذي أعطيته ماذا؟ قرض. سبحان الله، كما أنه نصف أجر الصدقة كذلك خل عندك نصف احتمال 50% أنه ما راح يرجع. وعادة الناس أصلا يستقرضون لماذا؟ لأنه معسر، فليس بالضرورة أن هذا المعسر إذا أعطيته ستتيسر أموره ويعيد، احسب حساب إنما يمكن، فمن البداية لا تعطي أو ادفع له وتوقع أن 50% ما راح يرجع، واضح؟ ولذلك أنت لا تعطي كثيرا، إذا شيء شق عليك بحيث إذا ما رجع راح أنت تتضرر ضررا شديدا لا تعطي، أو أعطي أقل. ومن خلال خبرة، وقد أخبر يعني أعطاني واحد خبرة هذا، إذا واحد طلب منك قرض وشفت أنك ما تقدر تعطيه أو تخاف ما يرجع، لا تعطي قرضا، أعطى هبة. كيف؟ قالك واحد عطني 20,000 وإن شاء الله خلال سنة أرجح لك، هل 20,000 كم احتمال ما ترجع؟ لا مو واحد نصاب، واحد يعني تعرفه ويعرفك، 50% احتمال ما ترجع. قل له حبيبي 20,000 أنا ما أقدر أعطيك، جاك من الله من الله، خذ هذا 1,000 ولا ترجع، أحسن لك من 20,000 و50% احتمال ما ترجع. إيش راح يحصل هنا؟ تستفيد أكثر من فائدة بهذا. أولا إذا أعطيت 1,000 وقلت له أعطاك الله ما راح ترجع، هذا أحسن ما تروح 20 وما ترجع، واحدة. اثنان إذا أعطيت 1,000 وقلت له لا ترجعها، هذا لن يرجع إليك مرة أخرى غالبا ويقول سلفني، صح؟ أليس كذلك؟ إذا قلت له خذ ولا ترجع، هذا أيضا احتمال يقول لا أنا بقرض، إذا مسألة خذ ولا ترجع لا جزاك خير ما بي، افتكيت منه. انتبهتم؟ أي مو ليس بالضرورة 20,000، يعني في واحد قاعد عطني 200 دينار، 200 دينار قل له هذه 20 أبيك تسمح لي خذها ولا ترجعها، 20 وما ترجع يعني من البداية قلت لا ترجعها، أحسن من تعطيه 200 وما يرجحه، لأن من خلال تجربة الدنيا هذه أغلب الناس ما يرجع، ترى أغلب الناس ما يرجع. هذه واحدة يروى أن واحد قال عطني دين، قال أقبل يدي، قال ليش؟ قال قبل، أقولك ليش، قال ليش قرض أقبل يدك، قال لأني حتى أسترجع حقي راح أضطر أقبل رجلك. كثير من الناس تخسره متى؟ إذا أعطيته دين بعد ما عاد تشوفه. يوم ذاك الوقت كله قاعد عندك كله مطيح وكله رفيجك كله معك في المجلس بس أخذ الدين خاصة إذا جاء الموعد ما عاد يبين. فهذا أقول له قبل إيدي لأنك ممكن تحتاج تقبل رجله. وفي ناس ما ترجع حقه إلا بالمحاكم. وأنا قلت لكم في درس مضى لا تأخذ ديون يا أخي، أنت لا تأخذ ديون، ترى الناس ثقيل على أنفسهم اللي يأخذ ديون. حتى يمكن أول ما تسلم عليه بتسمو هلا بتسمو كيف حالك شلون، قلت له والله أنا بدين كذا سكت الابتسامة آخر شيء طلع توا مستقبلك. بعدين قلت له محتاج صح في البداية مستقبلك حلو بس لما شاف سالفة الدين وكذا تغيرت الابتسامة إلى عبوسة عبس بوجهك. لا تطلب كثر ما تستطيع. المثل عندنا يقول صبرك على نفسك ولا الصبر الناس عليك. انت عزيز ما لم تطلب، إذا بدأت تطلب نزلت أسهمك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين، وكان يستعيذ ويقول يكثر من إيش، يقول اللهم يعوذك من المأثم والمغرم. قيل لما يا رسول الله تكثر من الاستعاذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال أن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم، فمن البداية اللهم يعوذك من المأثم والمغرم. وأنت ما تضمن نفسك أن تكون حيا حتى تدفع ما عليك. والشهيد اللي هو الشهيد في سبيل الله يقاتل صابر محتسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد لا شك فيه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يغفر له كل شيء إلا الدين، ولو كان جهاده مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش تأخذ ديون؟ كثر ما تستطيع استغني عن الدين. اللي عندك أخذ، واللي ما عندك اترك، لا تشتري شيء أكبر من حاجتك. والأولين هكذا علمونا، عاشوا وماتوا ما هم. الحين الشباب يمكن قبل يتوظف وهو في الدورة ها مخطط على القرض. ليش؟ بعضهم عشان السياحة، بعضهم عشان يبدل ماركة جديدة ويأخذ ديون. تساهلت الناس في هذا الشيء. المهم أن إذا أعطيت إنسان دينا وهو معسر ثم تعسرت أموره وما استطاع أن يعطيك لا يجوز أن تقاضيه، وإنما كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. إذا سرقك طلع كذاب هذا شيء آخر، لكنه ما عنده وأنت اللي أعطيته محض إرادتك، ما تقاضيه وإنما تصبر عليه ولك أجر عند الله عز وجل. طيب، حتى جاء في الحديث أن الله يوقف رجل يوم القيامة فيحاسبه أو يحاسب الله رجل يوم القيامة فيقال له ما أو فيقول له ما عملت، فيقول لم أعمل خيرا غير أني كنت أبايع الناس فآمر غلماني عمال عندي أن ينظروا الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. موسر انتظره على ما يصفي على ما يبيع على ما هذا، هو عنده لكن ليس الآن بيده، يقول انتظروا على ما يصفي ويجيب هذا انظروا، والمعسر تجاوز عنه. فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك فتجاوز عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. واضح؟ طيب، أما تقاضي وهو معسر ما يجوز. قال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن يسر على الموسر. حتى الموسر يسر عليه، مو تقول الآن تدفع لي. الناس ليس صحيح أني موسر لكن ليس الآن عندي سيولة يسمونها، ما عندي الآن، عندي بضاعة أصبر، تقول الآن بيعها بكسر الحين تعطيني فلوس، هذا لا. وإن كان موسرا أمهله حتى يتمكن وينفق يعني يرد لك حقك. طيب، قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، ما تماطل وتخلي مسكين يضطر يقبل رجلك والحق عليك. توفر عندك المال وحضر الأجل واجب عليك أن تدفع ما عليك بالقدر والصفات. كم بالقدر كم عليك، بالصفات مثل الشيء اللي أعطاك إياه ترجع إياه. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني المماطلة، يسوف ما يعطي يتأخر، هذا ظلم. لكن ما المراد بالغني؟ الحديث له معنيان، وشوف أي المعنى هو الصحيح. مطل الغني، الغني هو المراد هنا الدائن الدائن ظلم، يعني أن تماطل الدائن لأنه غني يبي منك 100 دينار وهو عنده ملايين، اللهم بارك ملايين، رد على 100 دينار هذه اتركه بس، يماطل ما يدفع اللي عليه لأن الدائن غني، هذا ظلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني مطل الغني، الغني هنا المدين، يعني عنده مال ويستطيع يعطي الناس حقوقهم ومع ذاك يماطل ما يدفع. فمن الظلم أيها المدين أن تكون غنيا وعندك مال عندك رصيد ومع ذلك ما تفي الناس حقوقهم، هذا ظلم. معنيان لطيفان ولا لا؟ ما المراد بالغني؟ يحتمل أنه الدائن ويحتمل أنه المدين، لكن الأكثر استعمالا واشتهارا حتى المؤلف الآن ساق الحديث من أجله، ها المراد إيش بالغني؟ من المدين، يعني استغنيت عندك وتماطل، هذا ظلم. واضح؟ واضح أخوان؟ واضح ولا لا؟ يعني إذا كنت مدينا وتوفر المال عندك، السيولة عندك، توفر المال وعليك حقوق ومع ذاك ما تدفع، هذا ظلم. واضح؟ وأيضا لا يجوز ما تعطي الدائن حقه بحجة أنه غني، الله مغني. طيب الله اللي أعطاه مش أنت، أنت تدفع اللي عليك، مالك إن شاء الله عنده 100 مليون. واضح؟ لا تقول والله ما أعطي لأن عنده خير، عنده فلوس كثيرة، وش دخلك عنده ولا ما عنده؟ حق عليك ولا لا؟ إن شاء الله درهم واحد، ادفع اللي عليك. لكن الحديث الأقرب وكما يستعمل أنه موجه الخطاب لمن؟ للمدين. استغنيت وعندك ادفع يا أخي، فإن كونك تماطل مع وفرة المال عندك هذا من الظلم. قال وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. هذا أبو حمدان أبي منا 1000 دينار، تشاهدين عليه صح من أول الدرس، أنا أبي منا 1000 دينار. فقال أبو حمدان أنا والله ما عندي، بس شوف الأخ سالم الهاجري قول أنا جاك من طرف فلان ولا هذا كتاب مني وإن شاء الله يدفع لك. ما أقول لا تعطيني تعطيني، لا أحلتك إلى واحد مليء يجب عليك أن تقبل وتذهب، أنت مو تريد مالك، لا تقول إلا أنت اللي تعطيني، خلاص يحصل المقصود، لكن بشرط أن تحني على واحد مليء، ما تحني على واحد مفلس مثلك، ها لا أنت معطيني حقي وتحني على واحد أصلا بعد ما عنده، لا هكذا يضيع حقي، أروح لك تحولني على واحد ما عنده بعد. أما إذا حالك إلى مليء، إلى واحد ممتلئ عنده مال يستطيع، وبعد وهذا المليء لابد أن يكون باذلا، أما تحني على واحد صحيح أنه مليء لكنه مماطل ما استفدت، المماطل مثل المفلس عنده ما يعطي، إما ما عنده مفلس أو عنده ما يعطي ما يصلح. تحيني إلى من حينئذ؟ ها إلى مليء وباذل، هنا يجب عليك أن تستجيب. لكن لو أحلتني إلى مليء وباذل لكن في مشقة علي حتى أذهب إليه، تقول حق واحد إحنا هنا في الكويت وتقول أنا حولك حق ابن عمي مثلا بالقاهرة ولا بالمغرب ولا بالصين، ولد عمي هناك تادي بالصين روح له، روحت له تكلفني أكثر من الدين نفسه، أو واحد تقطع البحار حتى توصل له، هذا ما يلزمني، صحيح أنه مليء وباذل لكن في مشقة حتى أذهب إليه، حتى أسافر حتى أخاطر، ها واحد في مكان فيه حرب روح اذهب خذ منه، لا يبا شو ناخذ منه، حط انت فلوسي، حلتك إلى مليء، مليء بلا مشقة. فإذا الحين لو أحاله إلى مفلس ما يلزمه أن يستجيب، لو أحاله إلى مليء لكنه مماطل ما يلزمني استجيبه، لو حالني إلى واحد مليء وباذل لكن في مشقة حتى أصل إليه لا يلزمني. أما إذا حالني إلى مليء باذل بدون مشقة يجب علي أن استجيب، ما أقول لا أنت اللي تدفع، أنت اللي أخذتم أنت تدفعهم، لا ما يجوز، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كلام؟ واضح. طيب قال وإذا أحيل بديني على مليء فليحتل، متفق عليه. وهذا من المياسرة، لا تعسر وقال أنت اللي تدفع طلعهم عينك أنت اللي ما أخذ أنت اللي تدفع. لا يا أخي قلت لك فلان وإن شاء الله بيعطيك ما في مانع. طيب فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. إذا كان مليء ومماطل هذا مثل العدم. يعني إيش الفرق بين مفلس ولا مليء لكن ما يعطي؟ هذا ما استفدت. واضح؟ لابد أن يكون مليئا وأن يكون باذلا. أما مليء مماطل ما يجوز. وبعد قال ويمكن تحضير المجلس الحكم. يعني لو أني طالبته وكذا وكم لك وكم عليك وشوف الدفاتر وشوف حساب ألا هذا اللي نتحلتنا عليه يقدر يحضر ويقدر يتفاهم. أما واحد تحين على واحد أصلا هارب ولا بعيد ما يجوز. قال وإذا كانت الديون كثيرة أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. فلان عليه 500,000 دينار دين وكل اللي يملكه 300,000 دينار. هذا ابن 50 هذا 100 هذا 150 هذا 60 هذا 70. قال هذا كل اللي يملكه ما راح يوفي بفلوسنا. يا حضرة القاضي رفعنا قضية عليه عشان تحجر عليه لأن عسانا نلحق على شيء فلوس قاعد تطير من إيده وعندنا إحنا من الديون عليه أكثر مما يملك هو. هنا يحق للحاكم استجابة للغرماء أن يحجر على المدين حيث لا يتصرف بما بقي عنده من مال أو عقار أو سيارات أو نحو ذلك. واضح كلام؟ قال ثم يصفي ماله الحاكم ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم بقدر ديونهم. هنا القسمة لابد أن تكون قسمة عادلة. يعني واحد عليه ديون 500,000 وما عنده من المال إلا 300,000. نعم لو كان عنده من المال 500,000 ها قسم له 500,000 لأن الدين مساوي لما يملك. لكن الدين هنا أكثر مما يملك مطلوب 500,000 وما عنده إلا 300,000. فحضروا الأول يبي منا 300,000 بروحه والثاني يبي منا 400,000 والثالث يبي منا 500,000. المهم هذا على هذا جمعناهم ولا مطلوب كم؟ ضعف اللي 600,000 مطلوب وما عنده إلا 300,000 مثلا. الطلب عليه ضعف وما يملك إلا النصف. طيب ماذا نفعل؟ نعطي كل واحد من الغرماء بقدر بالسهم الذي يعني يطالبه. ما نروح ندفع 300,000 كلها حق شخص واحد والباقي نطلعهم. ها لو اعطينا هذا 300 كامله هذا ما طلع لهم شيء. طيب هذا اللي يبي 100 اعطيناه ال 100 كامله خذ 100 تكامله وهذا ما طلع لهم شيء او طلع النص. هنا نقسمها ويلحق النقص الكل بالتساوي. وبالمثال يتضح المعنى. بالمثال يتضح المعنى. واحد مطلوب 10 كم مطلوب أو مطلوب 12 مطلوب 12 عشان تقسيمه أسهل. كم مطلوب 12. واحد يبي منا 4 واحد يبي منا 6 واحد يبي منا 2 صح. كم صار 4 و6 هاي 12 صح. هذه سهلة احنا كل واحد نعطيه نعطيه نعطيه سهم صارت عادلة. لكن لما نظرنا ولا هو اصلا ما عنده الا 6 ما عنده الا 6 ومطلوب 12 شفت. هل نعطي الستة هذه كاملة حق اللي يطلب الستة وذاك صاحب الاربعة واثنين ما بقى شيء؟ هل نعطي صاحب الاثنين وصاحب الاربعة وصاحب الستة ما يطلع شيء؟ هل نعطي صاحب الاربعة كامل ويبقى اثنان وهذا يبي ستة اثنين؟ ما يمكن. فماذا نفعل؟ نقسم. لو أعطينا صاحب الستة 3 هو ما عنده إلا 6 أعطينا صاحب الستة 3 وأعطينا صاحب الأربعة 2 وأعطينا صاحب 2 1 شو اللي حصل؟ كل واحد أخذ من حقه كم؟ النصف. صاحب الستة أخذ 3 من 6 يعني النص، وصاحب الأربعة أخذ 2 من 4 النصف، وصاحب الاثنين أخذ 1 النصف. فهنا لو لاحظت النقص لحق كل واحد بالتساوي، ما ظلمنا أحد. لو أعطينا الستة كلها صاحب الستة هذول ما طلعوا بشيء، لو أعطينا كل هي الستة أعطينا 2 2 2 إيش راح يحصل؟ راح يحصل هذا اللي صاحب الاثنين أخذ كاملا، واللي صاحب الأربعة أخذ نصف، وصاحب الستة أخذ ثلث. لكن لو أعطينا صاحب الستة 3 وصاحب الأربعة 2 وصاحب الاثنين 1، لاحظ شلون النقص هنا، النقص لحق الكل بالتساوي. يعني مسألة الآن ما أريد كيف تقسمونها، هذا التقسيم لها حسابات، وبعدين قد تكون هذه الأعداد فيها كسور، وقد يكون الناس الغرماء كثير وإلى آخره، لها محاسبة كاملة. لكن المقصود هنا أن تفهم أن النقص يلحق الواحد نسبا، كل واحد بحسب نسبته، واضح؟ طيب، قال ثم يصف ماله ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم، هذا معنى بقدر ديونهم. لكن يقول ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، كلهم متساوين، نعطيهم النقص الحق الكل. لكن لما نظرنا هؤلاء الثلاثة واحد منهم احتاط لنفسه، لما أعطاه دين أخذ منه رهن، وليكن من واحد من الثلاثة من صاحب الاثنين، هذا كم أعطيه 6، وهذا كم أعطيه 4، وهذا كم أعطيه 2. بالذات صاحب الاثنين لما أعطاه الدين أخذ سيارة خلها عند رهن، قال أنت مطلوب، هذا يطالبك وهذا يطالبك احتياطا، خل عندي رهن، لو أفلست لو تعذر الأمر لو مت لو كذا أنحط بالرهن حتى استوفي حقي. مات الرجل ولا أفلس ولا حجر عليه، جينا ننظر في التركة ولا في أمواله، فوجدنا من ضمن أمواله رهن واحد من الدائنين قد احتاط لنفسه، هل نأخذ منه القسم على الغرماء؟ ها لا، لأن هذا أصلا الاحتاط حق هاللحظة هذه، حق عشان إذا زاد الغرماء أنا ماسك الرهن. فهذا الذي احتاط نفسي واشترط الرهن ومسك الرهن أول واحد يستوفي حقه، إن استوفى حقه كاملا فهذا واضح، إن استوفى حقه وزاد يأخذ حقه والزايد يرجع، إن أخذ حقه وبقي من حقه يأخذ حقه ويطالب بما بقي، واضح؟ إذن هنا لا يقدم منهم أحد على أحد إلا صاحب الرهن برهنه. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، متفق عليه. هذا الرجل المفلس جاء الغرماء وصفي أملاكه حتى تقسم عليهم كل واحد بحسب حصته، صح؟ بحسب أسهمه، صح؟ لكن من ضمن الأملاك وجدنا سيارة باع حسين من الناس عليه ولحد الآن ما استلم شيء. لما وجد ماله بعينه من ضمن ممتلكاته ولحد الآن ما دفع قيمته، فالبائع هو أولى بهذه البضاعة التي إيش لحد الآن ما استلمها حقه منها، ما تقسم على بقية الغرماء، لا، وجد ماله بعينه فهو حق به ممن من باقي الغرماء، هذا معنى الحديث. طيب، قال ويجب على ولي الصغير، واحد عنده إخوان أيتام مات أبوه وهذا إخوان صغار، أو السفيه يعني ما يحسن التصرف، هو عاقل لكن ما يحسن التصرف، والمجنون واضح لا عقل له، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، واضح؟ ماله تخلي بيد واحد سفيه ولا جاهل ولا مجنون، لا، لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن. يعني لو أنه أخذ هذا المال، مال اليتيم أو مال السفيه أو مال المجنون، ونماه بالتجارة فلا بأس به، لأنه الآن تأكل الصدقة إذا ما تاجر فيه، فإذا أخذ هذا المال حتى بالتي أحسن لتنميته ونحو ذلك هذا لا بأس. بل لو تعرض له قطاع طريق عنده مال يتيم مسافر فيه، فتعرض له قطاع طريق قال إما تعطينا بعضه أو قتلناك وأخذنا المال كله. قال الفلوس ما هي فلوسي، هذه أمانة مال يتيم، هل يجوز له يدفع منه حتى ينجو بقية المال؟ هذه أمانة عندك، هل يجوز يدفع بعض حتى ينجو باقي المال؟ جواب نعم. لماذا؟ لأن هذا التصرف من صالح مال اليتيم، لأن ينجو ببقية المال أحسن ما يذهب المال كله. واضح؟ ما يقال هو الساء بل هذا أحسن. قال وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن، من حفظه والتصرف النافع لهم كان يتاجر فيه، ويصرف ما يحتاجون إليه منه، يصرف ما يحتاجون إليه منه، يعطيهم بقدر مصروفهم نفقتهم. ووليهم من الأولى بالولاية؟ أبوهم الرشيد، قد يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه، ممكن أو ممكن مات، الأم ماتت وهذا طلع على مال. فإن لم يكن هذا أصلا يتيم متوفي والده، لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه، أخاه ولا خالة ولا عمه، شوف معروف بشفقته وأمانته وأعرفهم بالمال وآمنهم أكثر أمانة يدفعه حينئذ. ومن كان غنيا فليستعفف، غني وعند أموال أيتام يقوم عليهم، هو ولي اليتيم، أتأخذ من مال اليتيم ما دام الله مغنيك وعندك والحمد لله. قال ومن كان فقيرا، فقير ومشغول بأموال اليتيم لا يستطيع يذهب يتكسب لأن أموال اليتيم تحت يده، قد يكون غنم إبل مال، فهنا فليأكل بالمعروف، يأخذ مثل ما تعارف الناس، هذه الإدارة، هذه الرعي، هذا إدارة العقار الفلاني، كم يأخذ عادة؟ يأخذ مثل ما يأخذ الناس بقدر ما يستحق. قال وهو الأقل من أجرة مثله، يعني اللي يدير العقار هذا عادة يأخذ من 500 إلى 600، 500 600، ماذا نعطيه؟ يأخذ 500، هذا الأقل. واضح؟ من أجرة مثله، يعني لو وضعنا واحد غيره ممكن يرضى 600 500، إذا أنت تأخذ 450 بعد أحسن أقل، أو كفايته يأخذ ما يكفيه، ما عنده شغل هو إلا أنه قائم على أموال يتيم، لو ترك القيام على أموال يتيم وذهب واشتغل ضاع مال يتيم، وإذا اشتغلت مال يتيم ما استطعت أذهب أتكسب، أخذ هنا اللي يكفيني. واضح؟ نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى صحبه أجمعين. تفضل. تفضل. فكل منهم ضامن إلا إذا قام بما التزم به، ثم ثالثا أو برئ الأصيل، ما معنى شيء؟ الآن في مدين اللي هو أبو حمدان، وفي واحد ضامنه اللي هو سالم الهاجري اللي راح، صح؟ هذا هو الأصيل، يعني المدين الأصيل، الثاني أصبح مدينة لأنه قال أنا أدفع لك، إذا ما أدفع لك أنا أدفع لك، صارت الذمة ذمة الاثنين مشغولة لي، المدين والضامن. فإذا المدين دفع فالضامن برأ ذمته، لأن أصلا الأصلي دفع اللي عليه، أو اللي المدين عفوت عنه برأته قلت له خلاص سامحك فيه، الثاني يعتبر مسموح لأنه أصلا ضمن هذا المال. فإذا أنا فإذا دفع اللي عليه أو عفوت عنه فيسقط حق المطالبة من الضامن. واضح؟ واضح. السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم مكر الغني ظلم، بكثرة معنيين، المعنى الأول ما المراد بالغني؟ إما الدائن أو المدين. طيب إذا كان المقصود الدائن لا تقول هذا عنده ملايين خله ما أدفع له، لا أدفع له ولو كان غنيا، فمماطلة الغني لأنه غني ظلم، أعطى حقه ولو كان غنيا. المعنى الثاني وهو الأرجح والأكثر استعمالا، أنك أيها المدين إذا توفر عندك المال وصرت غنيا ادفع للدائن حقه، لا تماطل تتأخر بالدفع وقد أصبحت غنيا. واضح؟ فالمعنيان السبب أن في تفسير الغني، من هو الغني، الدائن أو المدين؟ إذا كان مقصود الدائن فلا تماطله بحجة لأنه دائن، لأنه غني عنده ملايين، رد على 100 دينار هذه طالبني إياها خلى زين بعد 10 سنين رجعها، ما يجوز لأنه غني تماطله، لا عطى حتى لو كان غنيا. أو المعنى وهو الأرجح والأكثر استعمال الحديث أن المدين استغنى صار عنده مال ومع ذلك يماطل، لا ادفع، فمماطلتك أيها المدين مع توفر مال عندك أصبحت غنية وما زلت تماطل هذا ظلم. واضح؟ طيب غيره؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما هذا كله شرحنا أنت وين؟ لا هذا لا أنا شرحت الشيخ بس ما انتبهت. ايش حاجة قاعد قدامي من المغرب من هنا. طيب هذا على ديون، عدة ديون، من ضمن الديون سيارة اشتراها من واحد لحد الآن ما دفع فلوسها ثم أفلس، جينا نحصل اللي عنده ولا عنده 10 سيارات من ضمن السيارات واحدة لحد الآن ما دفع حقها، دين شاريها بالدين، فالدائن لما أتى من ضمن الغرماء وجد سيارة نفسها اللي حد الآن ما استلم فلوسها، هذه ما تدخل وتقسم على بقية الغرماء، لا هذا نفس البائع يسترجعها. واضح؟ وجدها بعينها ما دفعت فلوس لحد الآن، ما نأخذ ونقسم على الكل، وصل أنا واحد من الغرماء، صح أنا واحد من الغرماء لكن أنا صاحب السيارة اللي بعتها ولحد الآن ما استلمت فلوسها ولقيتها عند لحد الآن ما باح ما تصرف، فأنا أولى بها. واضح؟ وجدت مالي بعينه. تفضل. شيخ بالنسبة للكفالة يلزم إحضار الشخص، إذا لم يستطع إحضار هل يضمن؟ يضمن إيش حقه هو كفلة؟ يضمن استداد المبلغ. أي مدام هو قال كان أقدر أجيبه. هذا مثل خميس كمش خشم حبش حبش كمش ضيعتني. من أبو عندنا أبو حمدان وعندنا أبو سعد من ده؟ لا لا هذا مثل ستة وستك في الحمام، أما ستة ضرب ستك في الحمام، تعرف ستك تضرب ستة في الحمام زي ما ستك ضرب ستة في الحمام، ما يصير هكذا، واحدة واحدة حبة حبة. الآن أبو سعد هو الدائن، 1000 دينار أعطيتها أبا حمدان هو المدين. طيب بعدين يعني أنا دين أنا عرفنا الأولى، الأولى عرفناها هو عنده دين، هذا عنده هو يطلب، هذا يطلب، هذا أبو سعد أخذ دين من أبو حمدان فيحول دينك، خذ دينك أنت من أبو سعد لأنه أنا عندي دين رحنا. إيش رأيك تكتبها بواتساب رسالة وأنا أقراها بالليل على راحتي وأجاوبها. تفضل. لا لا لا إذا كان مدين معسر ما يستنى ولا يجوز أصلا تطالبه هو معسر، لكن إذا كان هو إيش مماطل أو سرق أموال الناس لا ما يجوز، الذهب ما يجوز بيعه بالدين. خلاص حتى اتفقنا اكتب بواتساب. طيب أنا عندي سؤال. ها اشتراط كيف يعني اي ما في مشكلة، هو يقدر يرجع الرهن يقول خلاص وثقت فيك هاك تعال خذ سيارتك ما في مشكلة، ويجوز اصلا ما ياخذ رهن. عرفت؟ يلا تفضل. كيف كيف ولو عطاه حتى هو حي قال اخذ لك ولا ترجع كيف يقول ايش عطني 1000 دينار دين لكن اذا مت طايحه عني أقول أفو عليك روح بس موت وكعب أفيش. طيب وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه. أمانة أمانة.